الخنقاء دي موجودة ناحية بيد السرير، اللي بيقرأ خطط المقريزي يعرف ان خارج القاهرة كان شارع بورسعيد هو آخر حدود القاهرة الفاطمية، وما بعدها كان تابع لمصر اللي هي مصر العتيقة اللي هي فيها دلوقتي جامع عمرو بن العاص. فهذه الخنقاة مبنية يعني في خلاء حتى يتعبد فيها الناس. والعراقي أصلا لما جه من البلاد اللي هي الرازيان أقام في خدمة أحد الصالحين في هذه الخنقة حتى تزوج وولد عبد الرحيم. فلما كانت زوجته في المخاض سأله شيخه الخنائي: أين زوجتك يا حسين؟ لأنه هو عبد الرحيم بن حسين. قال: يا سيدي هي الآن في المخاض، فأقم خاطرك معها. انت بقى قول خطر ايه وخربت ايه، مالكش انت دعوة، انت ما فيكش كده، ما تنازعش اهل الذوق ذوقهم. فقال له الشيخ: لا بأس عليها، تلد عبد الرحيم. وهو لسه مش عارف، ولا كان في سونار ساعتها، ما كانش ده سونار صوفي. قال: لا بأس عليها، تلد عبد الرحيم. فلما ولدته سماه بتسمية شيخه الخنائي.